إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من كتاب بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 32 والـ33 والـ34 والـ35، فهذه الأحاديث 4 شرعنا في الكلام عليها في الدرس الماضي، وقد فرغنا من الكلام عن الحديث الأول وهو حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. ثم شرعنا في الكلام عن الحديث الثاني وهو حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال: رواه مسلم. شرعنا في الدرس الماضي في الكلام عن هذا الحديث، وذكرنا ترجمة راوي الحديث وهو عوف بن مالك الصحابي الجليل، وأنه توفي 73 للهجرة. يقول رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة. وذكرنا بأن هذا يدل على مشروعية الصلاة على الجنازة، ولم يذكر الشراح من يكون صاحب هذه الجنازة، وإبهامه هنا لا يضر كما سبق معنا. ثم قال: فحفظت من دعائه، يعني حفظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على هذه الجنازة، فمن هنا تبعيضية، يعني أنه حفظ شيئا من دعائه، وهناك ما لم يحفظ، وهناك ما لم يحفظ. والحفظ هنا في هذا الحديث يحتمل أمرين، يعني كيف تحمل هذا الحفظ، هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء بعد الصلاة، وهذا ما رجحه النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم. والاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بهذا الدعاء تعليما لأصحابه، وهذا رجحه غير النووي من الشراح. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما الدعاء فيسر به بلا خلاف، وحينئذ يتأول هذا الحديث على أن قوله حفظت من دعائه أي علمنيه بعد الصلاة فحفظته. انتهى كلامه رحمه الله. إذن بنى قوله هذا على أن السنة في الدعاء للميت في صلاة الجنازة هي الإسراء. إذن كيف يكون حفظ والسنة هي الإسراء؟ إذن قال هذا لا يكون إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه بعد الصلاة فحفظه عوف بن مالك، ثم أدى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال القارئ في مرقاته: وهذه الجملة لمجرد التأكيد أو لبيان أنه حفظ من دعائه بسماعه له منه لا عنه. ولا ينافي هذا ما تقرر في الفقه من ندب الإسراء، لأن الجهر هنا للتعليم لا غير. انتهى كلامه. إذن فذكر الاحتمال الثاني، وهو أن عوف بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، يعني يجهر به، وجهره به عليه الصلاة والسلام في هذه الحال إن صح فإنه محمول على التعليم، محمول على التعليم. هذا هو المراد في كلامه. وكلا الأمرين محتمل في هذه المسألة، كلا الأمرين محتمل. وأيا كان منهما فإن السنة العملية هي الإسراء. السنة العملية في الدعاء للميت هي الإسراء. ومن احتاج للجهر من باب التعليم فلا بأس، من احتاج للجهر من باب التعليم فلا بأس. وأما القول بأن الأمر فيه سعة وأنه يسوغ الجهر والإسرار كما ذكر ذلك صاحب البدر أو صاحب البدر التمام، فهذا فيه نظر بهذا الإطلاق، فيه نظر بهذا الإطلاق، إلا أن قيدنا الجهر بالتعليم لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر في الدعاء للميت، وهذا محمول كما سبق على التعليم، كما روى ذلك أبو داود عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول، فسمعته يقول. وهذا ظاهره يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعاء، فإن صح هذا وهو صحيح فهذا يحمل على التعليم. وأما ثبوت ذلك عن الصحابة فهذا سبق معنا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفي حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه. إذن فالسنة هي الإسرار، وإذا جهر أحيانا للتعليم فإن ذلك لا بأس به. ثم قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر له. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الميت، اللهم اغفر له. قوله اللهم، أصل هذه الكلمة يا الله، أصلها يا الله، لكن حصل هنا أمران. الأمر الأول أن الياء حذفت، ياء النداء حذفت. لماذا حذفت؟ قال أهل العلم: لأجل البداءة بالاسم الأحسن تبركا به، يعني حتى إذا بدأنا في الدعاء نبدأ بسم الله، نقول اللهم ولا نأتي بالياء قبله. والأمر الثاني أن هذه الياء المحذوفة عوض عنها بالميم. سي... نعم نعم سيارة برتنا نعم 2013 يعني يخرج روم مسكر عن واحد البرة بارك الله فيك. إذن قال اللهم اغفر له، قوله اللهم قلنا أصلها يا الله، وهنا حصل أمران، حذفت ياء النداء لأجل التبرك بالبداء ببسم الله، وعوض عنها بالميم، هذا الأمر الثاني، عوض عنها بالميم فصارت اللهم، وجيء بالميم دون غيرها من الأحرف، قالوا لأن الميم تدل على الضم والجمع، يعني أن الداعي حينما يقول اللهم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني أو اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فالداعي يقول ذلك يكون قد جمع قلبه ولسانه على التوجه إلى الله عز وجل، فلذلك عوض عنه بالميم. وأما قوله اللهم اغفر له فهذا طلب للمغفرة، يعني أن المصلي على الجنازة يطلب من الله عز وجل أن يغفر للميت، كأنه قال اللهم اغفر له غفرا أو غفرانا، ولذلك الإنسان حينما يصلي على الجنازة كما سيأتينا في حديث أبي هريرة يخلص في الدعاء، يعني يستحضر قلبه بأنه شافع عند الله سبحانه وتعالى لهذا الميت، فيخلص في الدعاء لعل الله عز وجل أن يشفعه في هذا الميت، فيقول اللهم اغفر له. وطلب المغفرة هنا يشمل أمرين، الأمر الأول طلب الستر للذنب، يعني تطلب من الله عز وجل أن يستر عن هذا الميت ذنبه، والأمر الثاني طلب التجاوز عنه والصفح عنه، يعني تطلب من الله عز وجل أن يتجاوز عن ذنوبه وأن يصفح عنه. ويدل على هذين الأمرين المتعلقين بالمغفرة قوله تعالى لعبده المؤمن يوم القيامة، فإن الله عز وجل يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول له فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، ثم يقول الله عز وجل بعدما يرى العبد أنه قد هلك يقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فهذا الحديث يبين أن طلب المغفرة يشمل هذين الأمرين، الستر مع التجاوز، سترتها عليك في الدنيا بحيث لم يعلم بها إلا هو سبحانه وتعالى، حتى قال بعض الشراح يعني حتى الملك الموكل بكتابة بالكتابة للسيئات لا يعلم بها، وهذا قالوا من ستر الله عز وجل على عبده، قال هذا من ستر الله عز وجل على عبده، فيقول الله عز وجل للعبد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، إذن فالمغفرة زيادة على الستر. إذن فهي تشمل الستر وتشمل أيضا التجاوز والصفح عنه. ولذلك قال أهل العلم بأن هذا الحديث من أرجى الأحاديث لمن لم يجاهر بمعصيته وذنوبه. ولذلك إذا ابتلي الإنسان بالوقوع في ذنب أو في معصية فليحذر أن يجهر به، لأن بعض السفهاء يفعل الذنب ويفعل المعصية ويستره الله عز وجل ثم يذهب يحدث الناس إنه فعل كذا وفعل كذا، وهذا لا يفعله إلا سفيه، الله يستره وهو يفضح نفسه. فإذا ابتليت بذنب فليكن سرا بينك وبين الله وتب إلى الله، بادر بالتوبة إليه سبحانه وتعالى. وما أكثر الذنوب التي يسترها الله سبحانه وتعالى علينا، فستر الله عز وجل علينا عظيم أيها الإخوة، وهذه حقيقة، ستر الله عز وجل علينا عظيم. وكما قال بعض السلف قال لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه، هذا قاله بعض السلف من العلماء الذين نحسبهم من العلماء الربانيين، يقول مثل هذا الكلام، لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. وهذه حقيقة، هذه حقيقة، لو كانت لذنوبنا رائحة ما استطعنا أن نجلس هذا المجلس، ولكننا نعيش بستر الله سبحانه وتعالى. وقد نظم القحطاني عليه رحمة الله في نونيته هذا المعنى فقال والله لو علم قبح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الستر. ولذلك الواحد منا أيها الإخوة إذا ابتلي بذنب فليستر على نفسه وليبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر له وارحمه. هذه الكلمة وارحمه جمع فيها أو جمع فيها للميت أمران، بعد طلب المغفرة ذكرت الرحمة، فيجمع في الدعاء للميت بين أمرين، الأمر الأول طلب المغفرة، وطلب المغفرة فيه النجاة من المرهوب، فيه النجاة من المرهوب، لأن الإنسان يخاف من ذنوبه ومن عصيه، فتطلب له المغفرة حتى يسترها الله سبحانه وتعالى عنه وحتى يتجاوز عنه. والشيء الثاني هو طلب الرحمة، وهذا فيه الفوز بالمطلوب والمرغوب، ومن رحمه الله عز وجل فاز بخيري الدنيا والآخرة، لأن من رحمه الله أكرمه الجنة، والجنة رحمة من رحمة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي مخاطبا الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. الله عز وجل يقول للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. والرحمة هنا المراد بها الرحمة المخلوقة. ولذلك قال أهل العلم منهم ابن القيم عليه رحمة الله كما في كتابه بدائع الفوائد قال الرحمة المضافة إلى الله عز وجل على قسمين، الرحمة المضافة إلى الله عز وجل على قسمين. القسم الأول مضافة إليه إضافة مفعول إلى فاعله، يعني تضاف إليه إضافة مخلوق إلى خالقه، هذا معنى مفعول إلى فاعله، يعني مخلوق إلى خالقه. وهذه الرحمة مخلوقة، هذه الرحمة مخلوقة كما دل على ذلك الحديث الذي ذكرته، وهو قول الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي. فالجنة مخلوقة من مخلوقات الله، والجنة رحمة من رحمات الله المخلوقة: أرحم بك من أشاء من عبادي. والقسم الثاني رحمة مضافة إليه إضافة الصفة إلى الموصوف بها، وهذه الرحمة ليست مخلوقة. لماذا؟ لأنها صفة لله، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة، فهي تليق به سبحانه وتعالى. إذن نثبت هذه الرحمة لله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، كسائر الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكل اسم من أسمائه عز وجل يتضمن صفة، فإذا كان من أسمائه الرحمن الرحيم فهما يتضمنان صفة الرحمة، فالله عز وجل رحمن ورحيم ومتصف بالرحمة، فهذه الصفة ليست مخلوقة، هذه الصفة ليست مخلوقة. ويوضح هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يقول فيه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. فهذه الصفة غير مخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة لما صح هذا الحديث، لأنه لا يستغاث بمخلوق، لا يستغاث بمخلوق، لأن الاستغاثة عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الحديث يبين أن الرحمة قد تضاف إلى الله عز وجل إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذه غير مخلوقة. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الرحمة هنا صفته، يعني في هذا الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فالرحمة هنا غير مخلوقة، وإنما هي صفة لله عز وجل. قال: وهي متعلقة بالاستغاثة، فإنه لا يستغاث بمخلوق، ولهذا كان هذا الدعاء من أدعية الكرم لما تضمنه من التوحيد والاستغاثة برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، متوسلا إليه باسمين عليهما مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما مرجع معانيها جميعها، وهو اسم الحي القيوم. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى، لأن جميع الأسماء الحسنى ترجع إلى هذين الاسمين. إذن فنستفيد من هذا أن الرحمة الواردة في قوله عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذه رحمة مضافة إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. إذن فلا شك أن الاستغاثة برحمته استغاثة به في الحقيقة، كما أن القسم بصفاته قسم به سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن الرحمة المستغاث بها هي صفة الرب سبحانه وتعالى، لا شيء من مخلوقاته. إذن فالخلاصة أيها الإخوة أن قول الداعي للميت في صلاة الجنازة اللهم اغفر له وارحمه يجمع بين أمرين، بين النجاة من المرهوب وبين حصول المطلوب. إذن فقوله اللهم اغفر له هذا فيه نجاة من المرهوب، وقوله وارحمه هذا فيه تحصيل للمطلوب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعافه واعف عنه. وهذا أيضا يشمل أمرين. الأمر الأول دفع المكروه عنه، تدعو للميت أن يدفع الله عز وجل عنه المكروه مما قد يناله من السوء بسبب ذنوبه ومعاصيه، ومن ذلك أن يدفع عنه فتنة القبر كما سيأتي في آخر هذا الحديث، أن يدفع عنه فتنة القبر ووحشة القبر وظلمة القبر وعذاب القبر، لأن العافية معناها دفاع الله عز وجل عن العبد. يعني حينما تطلب لهذا الميت العافية وعافه، يعني تطلب من الله عز وجل أن يدافع عنه. والأمر الثاني الصفح عنه، الصفح عنه وهو التجاوز عن الذنوب التي سببها التقصير في فعل الواجبات، وذلك بترك عقوبته التي استحقها. وعافه واعف عنه، إذن واعف عنه يعني يصفح عنه ويتجاوز عن الذنوب التي سببها التقصير في فعل الواجبات. إذن فعافه ما حصل منه من ذنوب ومعاصي يدفعها الله سبحانه وتعالى عنه، واعف عنه يعني ما حصل منه من تقصير في فعل الواجبات. طيب، فإن قال قائل هاتان الجملتان وعافه واعف عنه داخلتان في قوله اللهم اغفر له وارحمه، فلماذا حصل هذا التكرار؟ لماذا أعادها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو اكتفى بقوله اللهم اغفر له وارحمه لا لكفى ذلك، فيدخل هذا المعنى وعافي واعف عنه في قوله اللهم اغفر له وارحمه، لكنه كرر عليه الصلاة والسلام الدعاء للميت. لماذا؟ أو ما هي الفائدة؟ فنقول إجابة على ذلك، وقد ذكر هذا أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قالوا بأن الجملتين الأخيرتين وعافي واعف عنه داخلتان في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر له وارحمه، لكن كررها عليه الصلاة والسلام لأن مقام الدعاء الذي ينبغي فيه هو البسط والتكرار. مقام الدعاء الذي ينبغي فيه هو البسط والتكرار، واستحباب هذا في الدعاء أو في باب الدعاء له فوائد متعددة. يعني أن الإنسان حينما يدعو ربه سبحانه وتعالى لا يوجز في الدعاء، وإنما يبسط، يبسط في دعائه ويكرر ويلح على الله سبحانه وتعالى، وهذا له فوائد. الفائدة الأولى قالوا إن مقام الدعاء مقام مناجاة، فينبغي إطالة مناجاة الله عز وجل. يعني أنت حينما تدعو ربك سبحانه وتعالى فأنت تناجي مولاك وخالقك، وكلما طالت المناجاة مع من تحب كان ذلك أبلغ في إقامة الحجة والبيان على أنك تحبه. وهذا يحصل للإنسان في شخص يحبه، ولله المثل الأعلى، شخص تحبه تريد أن تجلس معه أن تتحدث معه، فكيف بخالقك ومولاك سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. إذن فكونك يا عبد الله في دعائك تطيل في الدعاء وتلح في الدعاء، فهذه المناجاة علامة على إقامة الحجة على حبك لله عز وجل، وأنك صادق في حبه سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، أن الدعاء عبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. إذن فكلما كررت الدعاء زدت في عبادة الله عز وجل، وكلما زاد المسلم في العبادة زاد أجره. كلما زاد المسلم في العبادة التي يأتي بها إخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم زاد أجره عند الله سبحانه وتعالى. فهذا وجه تكرار الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من الفوائد أيضا أن فيه زيادة الذل والخضوع له سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه يكسب العبد زيادة الإيمان. فالذي يكرر الدعاء ويطيل في الدعاء هذا يكسبك أيها العبد ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى، وهذا الذل والخضوع يزيد في إيمانك. الفائدة الرابعة أن في تكراره إلحاحا من العبد، حينما تكرر الدعاء هذا فيه إلحاح منك يا عبد الله على ربك. والصادق في الإلحاح يشعر بشدة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا شعر العبد بذلك علم الله عز وجل ما في قلبه، وأوشك سبحانه وتعالى أن يمده بما فيه غناه. كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، يعني الله جل وعلا يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء، لأن الإلحاح في الدعاء هذا مطلوب شرعا. الإلحاح على الله عز وجل في المسألة هذا مطلوب شرعا، بخلاف مسألة الناس الإلحاح مذموم، بل السؤال ابتداء مذموم. أما سؤال الله عز وجل والإلحاح على الله عز وجل فهذا محبوب لأنه عبادة. وإن كان الحديث الوارد في هذه المسألة وهو حديث يعني إن الله يحب الملحين في الدعاء، هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر الشيخ الألباني في الضعيف أنه باطل وحكم عليه بالوضع، لكن هذا المعنى صحيح أن الله يحب الملحين في الدعاء، هذا معنى صحيح ولذلك ذكره أهل العلم، وقد بات متقررا عند أهل العلم أن من أكثر قرع الباب أوشك أن يفتح له، كما أن من أكثر من الدعاء أوشك أن يستجاب له. ولذلك الإنسان الذي يلح في الدعاء فإن هذا سبب من أسباب الإجابة، سبب من أسباب الإجابة. خامسا من الفوائد أيضا أن الإلحاح في الدعاء والإطالة فيه يستحضر معه العبد أشياء قد غابت عنه في بداية دعائه. فالذي يطيل في الدعاء ويكرر الدعاء فإنه يتذكر أشياء ربما نسيها في بداية دعائه. سادسا من الفوائد أيضا أن العبد الذي يكرر الدعاء ويطيله ويلح فيه ينال به محبة الله عز وجل، ولذا فإنه ينبغي للعبد أن يديم الدعاء وأن يطيله، وعليه ألا يستبطئ الإجابة. بعض الناس يستبطئ الإجابة، يقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي، فهذا يسمى المستعجل. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول الذي رواه مسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ ما هو الاستعجال؟ كيف يستعجل الإنسان؟ قال عليه الصلاة والسلام: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عن ذلك ويدع الدعاء. إذن فهذا يفيدنا أن الإنسان الذي يدعو الله عز وجل عليه أن يلح وأن يواصل في دعائه، لأنه ما دام يدعو فهو في عبادة. والاستجابة كما تعلمون لا يلزم أن تكون في ذلك الشيء الذي دعوت فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قد يستجيب لعبده بأن يدخر له تلك الدعوة يلقاها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولذلك الذي يدعو الله عز وجل والذي يأتي بشروط وآداب الدعاء هو رابح على كل حال، لأنه في عبودية لله، لأن الله عز وجل يستجيب لعبده بأن يعطيه سؤله في تلك المسألة بعينها، أو أن يدفع عنه من الشر مثلها، أو أن يدخره له في الآخرة. وهذه كلها تسمى استجابة للعبد. إذن فلذلك لا تمل من الدعاء يا عبد الله، أكثر من الدعاء، لأن الدعاء عبادة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يمل حتى تمل، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومه، وإن أحب العمل أو الأعمال إلى الله أدومه. فداوم إذن على الدعاء وأطل فيه وألح على الله سبحانه وتعالى في ذلك، تنال بهذا محبة الله عز وجل لك. سابعا وأخيرا أن العبد بتكراره للدعاء قد يزداد بذلك خشوعا وإنابة إلى الله عز وجل. وهذه مقامات من مقامات العبودية، فالخشوع عبادة والإنابة إلى الله عز وجل عبادة. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعافه واعف عنه، وإن كانت داخلة في قوله اللهم اغفر له وارحمه، إلا أن هذا المقام مقام بسط وتكرار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأكرم نزله، وأكرم نزله. النزل هو ما يقدم للضيف إكراما له. النزل وما يقدم للضيف إكراما له. ومنه الطعام الذي يهيأ له. والمراد هنا سؤال الله جل وعلا أن يحسن إلى هذا الميت. سؤال الله عز وجل أن يحسن إلى هذا الميت. وهنا نتأمل أيها الإخوة يعني عظمة هذا الدين. الإنسان يعني حينما يموت المسلمون يصلون عليه ويدعون له بهذه الدعوات المباركات، وهذا يدلك على عظمة هذا الدين. وليس كحال الكفار يموت فيأخذونه ويرمونه أو يفعلون به ما يفعلون دون هذه الأمور العظيمة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل لأجل أن يشفع له عنده سبحانه وتعالى. إذن فقوله وأكرم نزله يعني يطلبون من الله عز وجل أن يحسن إلى هذا الميت وأن يجعل ضيافته عنده كريمة، لأن هذا الميت انتقل إلى دار جديدة، كان في دار العمل انتقل إلى دار الحساب والجزاء. فحينما يدعى للميت بهذا الدعاء وأكرم نزله معناه أن يعطيه الله عز وجل حين يلقاه ما أعد له ما أعده له في الجنة مما لم تره عينه ولم تسمع به أذنه ولم يخطر به على قلبه. لأن الله عز وجل أيها الإخوة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعد لكل إنسان مقعدا في الجنة ومقعدا في النار. الله سبحانه وتعالى أعد لكل إنسان مقعدا في الجنة ومقعدا في النار. والميت المسلم يدعى له أن يفوز بمقعد الجنة وهو أكرم نزل الله. ولذلك يقول الداعي في الدعاء وأكرم نزله، يعني أدخله هذا المقعد الذي يكرم فيه العبد. ثم قال ووسع مدخله أو مدخله، وجاء في رواية وأوسع بالهمزة. وهذا التوسيع الذي يدعى به للميت هو توسيع حقيقي، هو توسيع حقيقي لكنه متعلق بالغيب. هو توسيع حقيقي لكنه متعلق بالغيب، لأن الكلام هنا عن الحياة البرزخية. هناك حياة يعيشها الإنسان بعدما يموت، هذه الحياة تسمى بالحياة البرزخية يعني بين الدنيا والآخرة. هذه الحياة البرزخية داخلة في مسائل الغيب. هذه الحياة البرزخية هي من المسائل الغيبية التي لا نتكلم فيها إلا بوحي، لا تتكلم في هذه المسائل التي تحصل من الأموات أو تحصل للأموات، لا تتكلم فيها إلا بوحي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا سئل في قبره هذه الأسئلة الثلاث المعروفة، يسأل عن ربه ويسأل عن دينه ويسأل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فالعبد إذا أجاب الجواب الصحيح بتثبيت من الله عز وجل له، سئل من ربك؟ يقول ربي الله، لأنه عاش في هذه الدنيا على التوحيد لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده. وإذا سئل ما دينك؟ يقول دين الإسلام، لأنه عاش في هذه الدنيا معتزا بتعاليم هذا الدين الحنيف حريصا على الإتيان بها. وإذا سئل من نبيك؟ يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عاش في هذه الدنيا محبا لسنته منافحا عنها عاملا بها ممتثلا لأوامره مجتنبا لنواهيه مصدقا لأخباره متعبدا لله عز وجل بما جاء به عليه الصلاة والسلام. فإذا سئل الإنسان هذه الأسئلة الثلاثة في قبره فيثبته الله عند الإجابة، يقول عليه الصلاة والسلام فيقال له قد كنا نعلم أنك تقول، يعني كنا نعلم أنك عشت في هذه الدنيا بهذه الثلاث، عشت تعبد الله وحده، تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وتعمل بتعليم هذا الدين. قال وهذا الشاهد، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه. هذا معنى قول الداعي للميت ووسع مدخله، ووسع مدخله، فيدعى له بهذا التوسيع، فيوسع له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه. وأما الذي يسأل في قبره عن هذه الأسئلة الثلاث ولا يجيب ويقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، أو يقول لا أدري، فهذا يقال له قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التأمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تظهر أيها الإخوة أهمية هذا الدعاء للميت، ولذلك الإنسان حينما يدعو للميت يستحضر هذا المعنى، يعني من قلبك تسأل الله عز وجل أن يوسع مدخله، يوسع له في قبره حتى يثبته عند السؤال. فهنا تظهر كما قلت أهمية هذا الدعاء للميت، ومعناه أن يفسح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها ونعيمها ما يأتيه. ولذلك نقول في الدعاء ووسع مدخله أو مدخله، والمدخل بضم الميم، بضم الميم أو بفتحها، يعني صح أن تقول ووسع مدخله أو ووسع مدخله، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، هكذا جاء في قراءة نافع وأبي جعفر والقراء الآخرون كلهم يقرؤون مدخلا كريما بضم الميم، فهما قراءتان. كذلك في هذا الحديث مدخلا ومدخلا كلاهما صحيح، والفرق بينهما أن فتح الميم مأخوذ من الفعل الثلاثي دخل، يعني دخل يدخل أدخل، والمصدر دخول، والمصدر دخول. وأما ضم الميم فهذا مأخوذ من الفعل الرباعي أدخل، أي أدخل يدخل أدخل، والمصدر إدخال، والمصدر إدخال. والفرق بينه من جهة المعنى أن فتح الميم مدخل معناه مكان الدخول أو المكان الذي يتم الدخول منه، كما نقول هذا مدخل المسجد أو هذا مدخل البيت، يعني المكان الذي يدخل منه للمسجد أو يدخل منه للبيت. إذن فبداية الشيء الذي يدخل منه هذا يسمى المدخل بفتح الميم. وأما ضم الميم مدخل فمعناه المكان الذي يدخل إليه، أي ما أدخل فيه الشيء. فيكون المراد أن يفسح للميت في قبره وأن يفتح له باب إلى الجنة، هذا معنى قولك ووسع مدخله، يفسح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة، وهذا هو المؤمن الذي يعمل الصالحات إذا مات وأدخل في قبره وسئل هذه الأسئلة الثلاث وأجاب عنها بتثبيت الله عز وجل، يوسع عنه في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها ما يأتيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام واغسله بالماء والثلج والبرد. والمراد هنا تطهيره من الذنوب والخطايا بهذه المطهرات، هذه المطهرات المنزلة من السماء، كما قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالماء هو الأصل فيها جميعا، والأصل في الثلج والأصل في البرد، والماء كما تعلمون هو السائل المعروف، الماء هو السائل المعروف، فإذا تجمد سمي ثلجا. وأما البرد فهو ما ينزل من السماء جامدا كالملح ثم يذوب على الأرض، وهو ما يسميه العامة عندنا الحجري، يقول صب الحجري، هذا يسمى البرد، يسمى البرد. والغسل هنا واغسله بالماء والثلج والبرد هذا غسل معنوي، هذا الغسل غسل معنوي، يعني أن يطهره الله عز وجل بأنواع المغفرة، حينما تقول اللهم واغسله بالماء والثلج والبرد يعني أن يطهره الله عز وجل بأنواع المغفرة. فلذلك قال أهل العلم إن هذا الجمع يفيد المبالغة في التطهير، يفيد المبالغة في التطهير. طيب، فإن قال قائل ما مناسبة تنقية الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد مع أن الماء الساخن أبلغ في التنظيف والإزالة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الماء البارد والثلج والبرد، فما وجه ذلك مع أن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ وأبلغ في التطهير؟ هذا السؤال سأله ابن القيم عليه رحمة الله لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول سألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كيف تطهر الخطايا بذلك وما فائدة التخصيص بذلك، وقوله في لفظ آخر والماء البارد والحار أبلغ انقاء، يعني هذا سؤال ابن القيم رحمه الله وجهه إلى شيخ شيخ الإسلام، فأجابه شيخ الإسلام عليه رحمة الله بقوله الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، يعني أي إنسان يقع في الذنوب وفي المعاصي ويكثر من هذه الذنوب والمعاصي كلما وقع في ذنب وفي معصية وفي خطيئة فإن هذه توجب لقلبه حرارة ونجاسة وضعفا، لأن القلب تنكت فيه نكتة سوداء وتكون فيها حرارة وفيها ضعف، لأن الإيمان يضعف للإنسان حينما يقع في الذنوب والمعاصي. يقول شيخ الإسلام فترخي القلب وتضرم فيه نار الشهوة وتنجسه، ف فإن الخطايا والذنوب له يعني للقلب بمنزلة الحطب الذي يمد النار، بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها. ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفها، هذه حقيقة. كلما أكثر الإنسان من الذنوب المعاصي، تقصير في واجبات أو فعل محرمات، كلما ضعف إيمانه، وكلما زادت نار الشهوة في قلبه. يقول عليه رحمة الله: والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فخلاص الكلام أنه لما كانت هذه الذنوب والمعاصي بالنسبة للقلب تجعل فيه حرارة وشهوة شديدة، فناسب ذكر الماء والثلج والبرد في إزالة وذهاب هذه الشهوة التي تكون في القلب. قال عليه الصلاة والسلام في دعائه للميت: ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وهذه كناية عن إزالة أثر الذنوب ومحوها، هذه كناية عن إزالة أثر الذنوب ومحوها. والكاف في قوله كما نقيت هي كاف التشبيه، الكاف للتشبيه، وما مصدرية، فتؤول وما بعدها بمصدر، فيكون المعنى ونقه من الخطايا كتنقية الثوب الأبيض من الدنس. وخص هنا الثوب الأبيض دون غيره من الألوان لأن النقاء فيه أبلغ وعليه أظهر، فقليل الوسخ وهو الدنس يظهر عليه. يعني إذا كان الثوب أبيض لو كان فيه شيء يسير من الدنس فإنه يظهر، فإنه يظهر بخلاف غيره من الألوان. فشبه هنا التنقية بالثوب الأبيض لقوة التنقية التي يرجى حصولها، ويدل على عظم هذا الدعاء. ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم قال: وأبدله دارا خيرا من داره. وأبدله، الإبدال المراد به هنا المعاوضة أو التعويض، يعني عوضه عن داره التي انتقل منها، دار الدنيا هذه، دارا أخرى خيرا منها، والدار الأخرى هي الجنة، دار القرار، كما قال سبحانه وتعالى: وللدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، ولنعم دار المتقين. لكن قبل الجنة أين يذهب الإنسان؟ إلى القبر، والقبر خير للمؤمن من داره في الدنيا. المؤمن مقره في قبره خير له من داره في الدنيا، لأن القبر كما تقدم معنا يفسح له فيه، فالمؤمن يفسح له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة ليأتيه من روحها ونعيمها ما يأتيه. وقد جاء في الحديث السابق الذي ذكرناه أنه ينور له في قبره فيقول هذا المؤمن، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منه، هذا المؤمن لما ينور له في قبره ويوسع عليه يفرح، فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. يعني يريد أن يفرح أهله بهذا النعيم الذي حصل له، يقول عليه الصلاة والسلام فيقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ولا شك أيها الإخوة أن من كان هذا حاله لا شك أنه خير له من الدنيا وما فيه. فلذلك المؤمن يعني يكرم بهذا الإكرام العظيم وهو في قبره، فتكون هذه الدار التي هي قبل الجنة خير له من دار الدنيا. وأما الجنة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأهلا خيرا من أهله، يعني وأبدله أهلا خيرا من أهله. يقول القرطبي عليه رحمة الله: الأهل هنا عبارة عن الخدم والخول، ولا تدخل الزوجة لأنه قد خصها بالذكر بعد ذلك، لأن في الحديث وإن كان في البلوغ لم يذكر، لا أدري لماذا أسقطها، لكنها ثابتة في صحيح مسلم: وأبدله دارا خيرا من داره، وأبدله وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، هكذا ثبت في صحيح مسلم. لذلك يقول حيث قال: وزوجا خيرا من زوجه، ويحتمل أن يكون من باب فيها فاكهة ونخل ورمان، ويفهم منه أن نساء الجنة أفضل من نساء الآدميات وإن دخلنا الجنة. انتهى كلامه رحمه الله. ولكن هذا يعني ليس على إطلاقه، فإن الآدمية أفضل باعتبار النهاية، والحور العين أفضل باعتبار البداية. إذن فالمراد بالأهل هنا كل من يأهلهم العبد ويأوي إليهم ويأنس بهم من فروعه وأصوله، يعني من أولاده وبناته وكذلك يعني والديه، كل من يأنس بهم، كل من يأنس بهم وأهلا خيرا من أهله. وقد ثبت في صحيح مسلم الزيادة التي ذكرتها، وهي: وزوجا خيرا من زوجه. فيكون هذا من عطف الخاص على العام، لأن الزوجة تدخل في عموم الأهل، لكن خصها أيضا بالذكر، فلذلك هذا يكون من عطف الخاص على العام، يعني أبدله زوجا خيرا من زوجه. لكن اختلف أهل العلم في هذا الإبدال على قولين. القول الأول قالوا المراد به إبدال الأعيان والأشخاص والذوات، يعني تبدل زوجته الآدمية بزوجة من الحور العين، فيقال: وأبدله زوجا خيرا من زوجه. فتبدل يعني عينها وذاتها وشخصها بأخرى من الحور العين. ولهذا قال بعض الفقهاء إن هذا الدعاء يقال في الصلاة على الرجل ولا يقال في الصلاة على المرأة. لماذا قالوا هذا؟ قالوا: لأن المرأة لا يمكن الاشتراك فيها، يعني لا يمكن تتزوج يعني زوجين أو ثلاثة، بخلاف الرجل فإنه يقبل ذلك، يعني أن زوجته الآدمية إذا دخلت معه الجنة تكون زوجة له وتكون له أخرى من الحور العين، فيقال في الدعاء: وأبدله زوجا خيرا من زوجه. وأما المرأة إذا دخلت هي وزوجها الجنة فإنها تكون له لا تكون لغيره. وأما إذا كانت أو كان قد تزوجها أكثر من رجل في الدنيا، يعني قد يموت زوجها فتتزوج أو تطلق فتتزوج، فإنها في الجنة تكون لآخر أزواجها، فإنها في الجنة تكون لآخر أزواجها. وقد ذكر ذكر أن أبا الدرداء لما مات رضي الله عنه، والحديث يعني مخرج في السلسلة الصحيحة، لما مات أبو الدرداء خطب معاوية رضي الله عنه وأرضاه أم الدرداء فأبت أن تتزوجه، وقالت رضي الله عنها: سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة في آخر أزواجها، أو قال لآخر أزواجها. قالت: ولست أريد بأبي الدرداء بدلا، ولست أريد بأبي الدرداء بدلا. على كل حال، فإن هذا المعنى الأول هو إبدال أعيال وأشخاص وذوات. والمعنى الثاني أو القول الثاني، قالوا المراد به إبدال أوصاف، إبدال أوصاف، يعني أن الزوجة في الدنيا تبدل أوصافها في الآخرة إلى ما هي أحسن وأكمل، وكذلك الزوج، وكذلك الزوج. وعلى هذا القول الثاني أن التبديل يكون أو أن الإبدال يكون إبدال أوصاف، بناء على هذا قالوا: لا مانع من الإتيان بهذا الدعاء على جنازة المرأة أو الرجل. فإذا كانت الجنازة جنازة امرأة تقول: وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. إذن فيفهم من هذا ماذا؟ أن زوجها في الدنيا سيكون، إذا كانوا في الجنة سيكون زوجا لها في الجنة، لكن أوصافه أحسن من أوصافه في الدنيا، فهذا هو المقصود. وكذلك إذا صلينا على رجل فنقول: أبدله زوجا خيرا من زوجه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأدخله الجنة، وأدخله الجنة. ودخول الجنة لأهل الإيمان أيها الإخوة على قسمين: القسم الأول دخول ابتدائي كامل لا يسبقه عذاب، ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، يعني أن ندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدخول الثاني دخول مآلي، يعني ناقص قد يسبقه عذاب. والمراد هنا الدعاء بالأول، يعني حينما تدعو للميت تدعو أن يدخله الله عز وجل الجنة ابتداء حتى يكون من الفائزين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فنقول: وأدخله الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقه فتنة القبر. والمراد بفتنة القبر هنا السؤال والامتحان والاختبار، لأن الفتنة تأتي بهذا المعنى، السؤال والامتحان والاختبار في القبر. فإن الميت إذا دفن وتولى عنه المشيعون له حتى إنه ليسمع قرع نعالهم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتيه ملكان ويقعدانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا ما صحت به الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نظم هذا الشيخ حافظ عليه رحمة الله فقال: وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب أن ذلك أو ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. وهذه الأسئلة الثلاث لا بد منها، لا بد منها للإنسان أن يسأل عنها: ما ربك وما دينك ومن نبيك. فإن عاش في هذه الدنيا على معرفة هذه الحقوق ومؤديا لها يثبته الله، كما قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا بأن يوفقه في هذه الدنيا أن يؤدي حق الله بعبادته وحده، وأن يؤدي حق الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه وحده، وأن يؤدي حق هذا الدين بالعمل بتعاليمه، وفي الآخرة قال العلماء الثبات في القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة يعني بدايته يكون في القبر. وإذا كانت هذه الأسئلة لا بد منها لكل أحد بقوله صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. إذن فيكون المراد من دعائنا للميت وقه فتنة القبر يعني شرها وأثرها، وإلا فإن السؤال لابد منه. فحينما نقول وقه فتنة القبر يعني شر هذه الفتنة وأثر هذه الفتنة، وهذا يتضمن الدعاء له بالثبات. ثم قال في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام وعذاب النار، يعني وقه عذاب النار. والوقاية من النار لأهل الإيمان أيضا على قسمين: الأول وقايتهم منها ابتداء، يعني تحريم دخولها، وهذا يكون لمن كمل توحيده، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك. فتحرم عليه النار يعني لا يدخل النار أبدا. والقسم الثاني وقايتهم منها انتهاء، يعني تحريم الخلود فيها. فالذي يموت على التوحيد حتى وإن عذب لأنه ماذا استحق دخول النار فإن مآله الجنة فيخرج من النار. إذن حين الدعاء للميت ينوي المصلي الأول، ينوي الأمر الأول يعني أن يقي الله عز وجل هذا الميت من النار ابتداء، لأن هذا هو الأكمل والأسلم. وقد جاء في الحديث زيادة لم يردها المؤلف، وهي قول عوف بن مالك رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات المباركات قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وفي رواية قال: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت، يعني أنه رضي الله عنه تمنى ذلك لأجل أن تناله بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الدعوات التي سمعتموها دعوات مباركات، فتمنى أن لو كان هو الميت حتى تناله أو تناله هذه البركة من دعائه عليه الصلاة والسلام، أو أنه تمنى أن يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك إذا جاءه الموت. يعني ليس في هذا تمني للموت الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به. إذن فقول عوف هذا ليس فيه تمني للموت، لأنه لا يلزم من تمنيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أن يكون ذلك تمنيا للموت، وإنما هو تمنى أن لو كانت هذه الدعوات له حتى ينال بذلك بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: رواه مسلم، وهو كما قال، فالحديث رواه مسلم في صحيحه تحت كتاب الجنائز. وبوب له غير النووي بقوله: باب الدعاء للميت في صلاة الجنازة. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث وما فيه من المعاني، ونكمل ما تبقى معنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.